وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه، باب خرص التمر. باب خرص التمر، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية خرص التمر. الخرص بفتح الخاء وسكون الراء، الخرص هو التقدير، حذر ما على النخل من الرطب تمرا، حذر أي تقدير ما على النخل من الرطب تمرا. وهذا له فوائد: أولا، إذا وصل جذاذ التمر أو إذا كان التمر رطبا يصلح للأكل، ماذا يفعل الإمام؟ يرسل خراصين يخرصون ذلك التمر. وهذا الخرص معناه أنهم يأتون وهم أمناء ثقات ويقدرون ما في ذلك البستان ويعدونها ويتصفحونها كلها، ثم يقدرون كم يخرج من هذا البستان من هذا النخل، كذا 100 وسط 100 كيس، فيكتبون ذلك، ثم يقولون لصاحب النخل صاحب البستان: أنت نطالبك بعشرة أكياس بعد عند الشهر كذا وكذا، بعد القطاف وبعد أخذ التمر وكذا. وهذه فائدتها المحافظة على جانبين، محافظة حقوق جانبين، وذلك أن صاحب البستان إما أن يكون ورعا وإما أن يكون متهوكا متهورا لا يبالي بحقوق الناس. فإذا كان ورعا فإنه سوف يضطر إلى أن لا يأكل من ذلك التمر ولا يؤكل أولاده وأضيافه وجيرانه، ولا يتصدق بشيء منه، لأن عليه تعلق عليه حقوق الفقراء والمساكين، فيخشى من ذلك ويكف يده ويتضرر حتى يأتي ينتهي الرطب، ثم يأتي التمر، ثم يجزه، ثم بعد ذلك يؤدي حقه، ثم إذن هذا حجر عليه. هذه ناحية. الناحية الثانية، وإذا كان غير ذلك، إذا كان غير ذلك مفسدا لا يبالي حقوق الناس، يصرفه في، لأنه يعلم أن عليه حقوق للناس، فيتصرف فيه كيف شاء ويظلم الفقراء والمساكين حقهم. و إذا كان الإمام فعل ذلك وهو الخرص، فإذا خرص ذلك وحد له، يعني الجانبان، كان في أمن. أما الفقراء والمساكين معروف أنه لما حذر لهم وحد حقهم وعرف وضبط 10 أكياس مثلا، هذه ستصل إليهم بأي نوع كان، بأي لون كان. أما صاحب البستان فإنه يكون حرا في ماله، يتصرف كيف شاء، ولكنه في آخر السنة وفي آخر بعد الجذاذ سيؤدي هذه العشرة، يعني أتى بها من هذا، سواء كان صرف هذا كله أم لا، ويبيع ويهب ويكذا. فهذه فائدة الخرص، وهي حكمة عجيمة عظيمة، وعمل بها جمهور العلماء، والبخاري رحمه الله تعالى يرى رأي الجمهور. وهناك خالف الحنفية، الحنفية يخالفون في هذا ويقولون الخرص هذا ادعاء علم الغيب، ويكون هذا من باب الكهنة والسحر وما إلى ذلك الشعوذة، ولا يجوز. فإذا استدل عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خرص هو لأنه مؤيد بالوحي ويعلم حقيقة إلى آخره. لكن نقول لا لهم أن الخلفاء الراشدون كانوا يعملون بهذا، كانوا يعملون بالخرص. فإذا لابد من هذا الخرص طيب من جانبين حقوقه وحافظه على حقوق الجانبين، فهو حق وهو العمل عمل عليه الخلفاء، وكذلك أيضا فائدته واضحة. وذلك إن هذا تقدير أنت ترى أنت يعني خارصين، أقلهم يكون خارصين، يكونان صفتين وعندهم خبرة ما شاء الله، ويأتون وينظرون بعينهم، نقول هذا الذي حمله حملته هذه النقلة كم يأتي كم كيسة، يقدروا كذا، ثم يقولون عشروا كذا. ومن المعروف مراعاة الشرع لحقوق أصحاب البساتين، يقول إذا خرصتم فتركوا الثلث أو الربع. أولا يأتون إلى البستان وقسمونه ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، يتركون الربع وما هذا لصاحب النخل، وثلاثة أرباعه يخرسونه، وهو أيضا خرص متوسط، يعني ما يكون يظلم له ولا يظلم للفقراء. فإذا يعني صرعة في الجانبين، ويعني تخلص لذمة الجانبين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا سهل المبكر. سهل المبكر هذا البصري ثقة من العشرة، وهو من أفراد بخاري وأبي داود والنسائي، لا يروى عن غيرهم. قال حدثنا وهيب بن خالد، جماعة من رجال الجماعة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عباس بن الساعدي، عباس بن سهل الساعدي رضي الله عن أبي حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي المنذر بن عمرو قيل غير ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، الغزوة المعروفة، غزوة ذات العسرة، جيش ذات العسرة. فلما جاء وادي القرى، اسم موضع وادي القرى، وصل إلى هناك إذا امرأة في حديقة لها، امرأة لها بستان وهي في داخله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرسوا، إنها سنلزمها بهذا الخراج، فاخرسوا لها. فخرص كل واحد يقول هذا عشرة وهذا تسعة وهذا ثمانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة، وذهبوا إلى غزوة تبوك، وعند الرجوع سيأخذون منها. فقال: ماذا؟ لأخرس. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، عشرة أوسق. فقال لها: أحصي ما يخرج منها حتى نستوفي، يعني ما قلنا من المعالي من الخراج منك إذا رجعنا. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها هذه قصة متعلقة به. لما وصلنا إلى تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إليه ستهب الليلة ريح شديدة من المستقبل، يعني فلا يقومن أحد، لا يقوم أحد لئلا يتعرض لإهلاك نفسه. الليلة ستهب ريح شديدة وستهلك من قام من واجهها، ومن كان معه بعير فليعقله، ويتعقل من أول الليل قبل ذلك. فعقلناها، عقل البعير الإبل، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، يمامة بجبل طي، رفعت من تبوك إلى هناك. الله أكبر. وأهدام، يعني هذه واقعة لنفس تلك السفرة. قال: وأهدام لكؤيلة أيضا في تلك الغزوة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردا عوضا له، وكتب له ببحرهم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم أي بقريتهم وبلدتهم، ماذا؟ إنه ستؤدون جزيتها كذا وكذا وكذا، صالحه على ذلك. قال: فلما أتى وادي القرى رجع إلى تلك المرأة، قال لمرأتي: كم جاء حديقتك كم؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله، خراص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرصه، وماذا؟ كما خرص النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أخرى متعلقة بنفس السفرة، يعني أخذوا منها وذهبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، مشتاق إليها، متعجل، لأننا قضينا غزونا فنرجع بسرعة. فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، ومن أراد ما يتعجل يتعجل معي، ومن أراد أن يستبطئ لا حرج عليه. فقال: فلما قال أبو بكر كلمة معناها أشرف، فلما أشرف هذا هو على المدينة أي قارب منها قال هذه طابة، أي سمها بطابة. طابة وطيبة اسم من أسماء المدينة النبوية. فلما رأى أحدا الجبل المعروف قال هذا جبل نحبنا ونحبه. الله سبحانه وتعالى يهدي، هذا جبيل نحبنا ونحبه، في جبل وجبيل فيه نحب. هذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل يجعل بعض الجمادات أحسن من العقلاء. هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني جعل الله تعالى له إدراكا وإحساسا وشعورا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ألا أخبركم، وبعض أهل العلم يؤول ذلك جبل يحبنا أهله ونحب أهله. لا، هذا غير صحيح، بل على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بذلك فقال إن هذا الجبل يحبك ويحب أصحابه. ومنه حديث إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يوحى إلي مكة، يقول السلام عليك يا محمد من مكة. هذا الظاهر على ظاهره. وقد سبق لكم قريبا قصة حنين الجذع، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة عليه كصوت العشار الجمل الناقة الذي دخل عشير شهرها من حملها. فهذا لو استبعد وعلى الظاهر. قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار، ثم قصة أخرى أيضا ألا أخبركم بخير دور الأنصار، ما هي؟ بني الحارث. قالوا بلى. قال دور بني النجار أفضلها، ثم دور بني عبد الأشهال يليها، ثم دور بني ساعدة يليها، أو دور بني حارث بن خزرج. وفي كل دور الأنصار يعني خيرا، يعني هكذا الفضل الذي أوحي إلي فضله وهكذا. لكن عموما دور الأنصار كلها بني فلان وفلان الذين ذكروا ولم يذكروا كلهم له خير وله فضل، حيث آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وآووا دين الإسلام، وآووا دين الله تعالى، فلذلك صارت دورهم خير دور. ومعل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص، وخرص كذلك أيضا صحابته في ذلك، فدل على مشروعيته. وقال سليمان بلال المديني حدثني عمرو صرع بالتالي، ثم دار بني الحارث، ثم بني سعيدة وهكذا. وقال سليمان عن سعيد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس. عباس بن سعيد هو عباس هو ابن أبي حميد، عباس بن أبي حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال عن أبيه قال أحد جبل نحبنا نحب بالتقدير. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله تعالى كل بستان على حيط فهو حديقة. الحديقة معناه بستان لكن عليه حائط، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة، أي ما يسمى بهذا الاسم. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل هو أحدثنا باب العشر فيما وسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. باب العشر أي وجوب العشر في الثمر أو في الزرع الذي يسقى بماء السماء عشر كاملا، وبالماء الجاري كذلك أيضا، ماء الجاري النهر وليس بتكلف وإنما هو بما أنبعه الله سبحانه وتعالى من الجاري. فهذا ولم هذا يعني يجب على العشر كاملا، يعني يجب عليه العشر كاملا. وأما ما كان بتكلف مثلا حفر البئر بماله وله هناك مطر وماله كذا وله عامل، فهذا يعطي نصف عشره لمقابلة أو لجبر ما يعني تكلفه من ذلك. ولم ير عمر وعبد العزيز في العسل شيئا، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء العلماء، وهو هل العسل من مما يجب فيه العشر أم لا. بعض العلماء يرى، والظاهر أن البخاري يرى عدم الوجوب عليه لأنه ليس نص صحيح، كلها أحاديث ضعاف أثار ضعاف، وإنما يعني ليس نص، ولذلك البخاري يميل إلى هذا، وذكر أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لا شيء في العسل، فإنه ليس مما يجب الشرع فيه لأنه ليس تقديم من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بس قال هنا عباس بن سلمة، وقع في رواية أبي داود عن سلم بن بكار شيخ البخاري يعني عباس السعيدي يعني من سهل بن سعد، وفي رواية إسماعيل موزن آخر عن وائب على حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس بن سعيد. سعيد بن عباس بن مسلم قال هو يعني ليس ولده، إنما هو من قبيلته فقط. إذن عن أبيه سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه، يكون سهل بن سعد. قال رحمه الله تعالى ولم يره عمر بن عبد العزيز العسيري الشيعي، وفي السنة دي متفق على حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي من الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء أي المطر، السماء هو كل ما علاك سمى سماء، والسحاب سمى سماء، لكن المراد هنا المطر، فيما سقى المطر معناه، فيما سقت السماء أي السحب أي السحب أي السحاب أي السحب، لكن المراد من المطر، والعيون كذلك أيضا عيون، العيون التي تنبع من الأرض بدون يعني تكلفة، أو كان عثريا بالثاء المثلثة، أو كان ذلك البستان أو المزروع الزرع عثريا أي يشرب بعروقه، هذا كثير من النباتات ما تحتاج إلى أن تسقيها أنت، بل هي تمتص من الأرض بعروقها. فإذا كان النخل من هذا القبيل مثلا، إذا كان هناك العيون الماء الذي في الأرض الذي خزنه الله سبحانه تحت الأرض، في بعض المواضع يكون بعيدا وفي بعضها يكون قريبا، فبعض البساتين التي تغرس هناك تكتفي بمص ما في الأرض من الرطوبة من الماء وتثمر. فإذا كانت المزارع لا تحتاج إلى سقي صاحبها وتكلف صاحبها، بل تمتص تشرب بعروقها من الأرض من ماء الأرض، فهذه ماذا؟ والعشر، هذه هي عشر ما يخرج من تلك الأرض، عشر ما يخرج من تلك الأرض. وهذا معنى قوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا معناه ليس مجمل هناك مما ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما قال عشر ولا نصف ولا كل، مما بمن التبعيضية. فالحديث شرح فصل ذلك فقال إذا كان بدون تكلفة فعليه عشر كاملا، عشر للمحصولات كاملة. وما كان وما سقي بالنضح، النضح هو الثانية، الإبل الجمل الذي يستقى عليه الماء لسقي المزارع هذا يسمى نضح، يعني معناه إن الإنسان تكلف، أو مثلا ما طور الآن العصر الجديد بماكنة كذا، فهذا عليه نصف العشر، هذا نصف العشر. لماذا؟ جبرا لما تكلفه صاحب البستان من يعني من سقيه الماء وقيامه وتكلفه بذلك، عوفي عنه نصف العشر فبقي النصف عليه. وهذا شرح للآية الكريمة. قال أبو عبد الله هذا الكلام في بعض النسخ بعد حديث أبي سعيد الآتي، والمفروض هناك، لكن بعض النسخ قدمه هذا الكلام. يقول إيش؟ ها قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، هذا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني يقول فيما سقت السماء العشر احتج الحنفية على وجوب يعني ايش اسمه العشر في القليل والكثير، وقدروه بعضهم قدره بصاع، اذا ملكت صاعا خرج لك من ارضك صاع، وبعضهم قدره بنصف صاع، وهذا مخالف تماما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فكأن البخاري ينبه على هذا، يقول الذين احتجوا بهذا الحديث وهو حديث ابن عمر، لأن حجتهم الآية نص الآية أخرجوا من طيبة ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال هذا ما قال عشر وما قال خمسة أوسق وما قال كذا يجب علي كذا، لكنهم يعملون بالنسبة للعشر بحديث ابن عمر. ونحن نرد عليهم بماذا؟ حديث أبي سعيد شرح وبيان لعموم حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ماذا؟ كما سقط السماء العشر وإن كان بالسابع بالنضح فنصف العشر. فأخذوا بهذا وقالوا هذا الواجب. قلنا هذا مقيد بحديث أبي سعيد، هذا كل فيما إذا بلغ خمسة أوسق، فما كان خمسة أوسق فما زاد ففي عشر ونصف عشر، في عشر فيما كان بماء السماء أو عثريا إلى آخره، وفي نصف عشر فيما كان بتكلفة. هذا هو معناه. فيقول البخاري هذا حديث أبي سعيد الخدري شرح وبيان لعموم حديث ابن عمر، فلا تجب الصدقة بما دون خمسة أوسق. فيقول ماذا؟ هذا تفسير الأول، لأنه أي الحديث الأول هو حديث ابن عمر لم يوقف بالأول، أي لأنه ضمير الشأن، أي لأن الشأن ضمير شيئا، لأن الشأن لم يوقف بالأول، يعني حديث ابن عمر فيما سكت السماء العشر ما بقى ما وقته بخمسة أوسق. وبين في هذا ووقت في هذا إيش؟ في حديث أبي سعيد الخدري حيث قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا دل على أن الذي يجب في عشر أو نصف العشر مقيد فيما إذا بلغ خمسة أوسق فما فوقه. والزيادة مقبولة، الزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم. هذا معنى قول الأصوليين الخاص يقضي على العام. فالبخاري يعبر بعبارته نفسه لأنه لو تستره معناه واحد، المفسر معناه الخاص يقضي على على المبهم أي على العام، يعني حديث ابن عمر عام فجاء حديث أبي سعيد خاصا وهو أنه مقيد في خمسة أوسق، إذن هذا يقضي عليه. قال إذا رواه متى؟ إذا رواه أهل السبت أهل الإتقان، لكن يكون الزائد الذي زاده أو قيده أو خصه يكون ثقة. إذا كان ثقة، وهذه قاعدة نستعملها دائما، وفي مصطلح الحديث يكون زيادة الثقة مقبولة، هو مراد البخاري بهذا زيادة الثقة مقبولة، لكن زيادة الثقة مقبولة في مثل هذا الذي معنا حديث آخر مستقل وليس زيادة مخالفة لكذا، وإنما هو تقييد مثل هذه بدون خلاف يجب قبولها. وأما على الإطلاق زيادة الثقة مقبولة فقد بينا في مصطلح الحديث، وكذلك أيضا في مجالس أخرى أن ذلك ليس على إطلاقه، وإن جرى به ابن الصلاح والنووي وغيرهم يقولون زيادة مقبولة. النووي دائما في شرح مسلم لا يرى حديثا بمثل هذا، يقول الزيادة الثقة مقبولة يمشي على هذا، وهو مذهب ابن حبان، والصحيح عند المحققين وهو مذهب البخاري ومسلم وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وكذلك عبد الرحمن بن المهدي وإلى آخره. هؤلاء كلهم لا يعملون في زيادة ثقة إلا بقرائن. زيادة ثقة مقبولة عند وجود القرينة، وإذا وجدت قرينة تعكس ذلك بأن كان ذلك الثقة قلنا تشككنا أو تتيقنا أنه لن يحفظها عند ذلك لا يقدم عليه. إنما إذا كان هناك ما يؤجل ذلك، قال البخاري يحتج بحديث لا نكاح إلا بوليه، لماذا؟ لأن في زيادة يقول إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي رواه عن جده موصولا بذكر أبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بوليه، وأرسله إمامان وهما شعبة والثوري، فقال عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا البخاري من الغريب هذا إسرائيل وحده وهما إمامان، فلماذا رجح هذا مع أنه من عادته ليس هكذا بل بالعكس، وخاصة إذا كان شعبة والثوري؟ هذا قالوا السبب في ذلك إن البخاري يرى أن القرائن تؤيد أن إسرائيل حافظه حافظ الوصلة، والسبب في ذلك أن إسرائيل أحفظ لأحاديث جده، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ما تركت ما فاتني من حديث أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت على إسرائيل، فإنه كان يحفظها كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص إن شاء الله، وإن كان هو متأخرا لكنه كذا. وعلى ذلك أيضا وجد متابع له مما يؤجل ذلك. هذه إيش؟ قرينتان. ثانيا ثالثا إن سفيان وشعبة سمعاه في مجلس واحد بلفظ واحد، وذلك أن سائلا سأل أبا إسحاق عن هذا الحديث فحدثهم به، وكان حاضر وكان شعبة والثوري حاضرين، فإذا يعتبران كشخص واحد. لو اختلف المجلس مثلا الشعباء في مجلس وأول شيء اسمه عذاب والثور في مجلس آخر لاعتبرنا، لكنهما يعتبران كشخص واحد. فبهذه المجموعة بهذه القرائن يعني أيد البخاري ترجيحة أو صح حديث نكاح إلا بولي، هكذا مثل هذا وقس على هذا تكون رشيدة. يعني المحدثون لا يميلون دائما يقول زيادة مقبولة إلا عند القرائن، إذا تبين لهم بالقرائن أنه عجبهم وأنه ثبت يعني ثابت يحتجون يأخذون به، وإلا يردون ذلك يعني كما يردون غيره. وهنا كذلك أيضا هذا حديث آخر مستقل لا صلة له بالرد وما الرد، وإنما هو تجيد لما عممه ابن عمر حديث ابن عمر فيقبل بلا خلاف، كما روى الفضل بن عباس مثلا من شاهد آخر لما رجع البخاري رحمه الله تعالى أن حديث أبي سعيد الخدري يقيد أو يخصص عموم حديث ابن عمر وهو خمسة أوسق. قال مثال آخر الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة نفع، وقال بلال قد صلى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان بعيدا فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فاغتاب لذلك وجرى جرى جرى، فلما جاء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. الله أكبر، مع شدة حرص ابن عمر كان اشتغل بأمر آخر وفاته الدخول معه في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأجد بلالا على الباب، فقلت له أصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال نعم. قال أين؟ قال في مكان بين الساريتين الذين الأمام إلى آخره، ثم قال وغاب عني ركعتين، أو سأله في وقت آخر قال كم ركعتين. والفضل يقول ما صلى، ورجح ماذا؟ زيادة بلال في إثبات الصلاة على نفي الفضل، لأن عند بلال زيادة علم لم يعلمه الفضل، فضل نفى حسب علمه، وهذا أثبت حسب علمه. إذا معنا زيادة، هذه زيادة علم، والزائد علما يقدم على غيره، مع أنهم قالوا إن هذا حملوا في وقت آخر، في وقت آخر بعضهم حملوا إن هذا قال عام الفتح وهذا قال، يعني لهم تأويلات، لكن الذي يراه البخاري رحمه الله تعالى مثل هذا الاختلاف. الفضل نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكعبة، وبلال أثبت، إذن نقبل زيادة الثقة، وزيادة الثقة ما هي؟ زيادة إثبات بلال للصلاة. قال وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. هذه يذكر لنا القاعدة العامة حتى نتعايش على مثل هذه الاختلافات التي تريد علينا من راويين فأكثر بأوجه مختلفة، هذا يرد على هذا. فنقول الزيادة دائما مقبولة، لكن كما قلنا مقيد بما إذا لم تجد قرينة ترد ذلك، وهذا أمر واضح. قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا هو الذي كلام الأول، لذلك قال بعضهم يقولون إن كلام البخاري متقدم، قالوا غلط بعد النسخ، لكن حبيب المحجر يقول نسخ هذا ونسخ هذا، لا يعني معناه أنه سيعيده مرة ثانية هنا، وهو أن محله بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث وليس قبله، لأن الأول والثاني معناه الأول حديث ابن عمر والثاني حديث أبي سعيد هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى أبو الحسن البصري من العاشرة، قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو عبد الله إمام الجرح والتعديل من الطبقة الثانية، قال حدثنا مالك إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة، قال حدثني محمد بن عبد الله مالك الله يهديك مالك هذا من السابعة، قلنا لك مالك إمام دار الهجرة، قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ما عندك مالك؟ هذا انتهى موضوع انقضى ما قلت شيء يحيى من التاسعة، وقلنا مالك ما مدار هجرة من السابعة، قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الصعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي من صغار الصحابة وصوب بن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد المغفرين السبعة، روى 1170 حديثا، وهذا الحديث من هذا الإسناد للطائفي أنه مسلسل بالبصريين بالمدنيين، حتى إن الشيخ المصنف نقول إنه بصري ودخل المدينة للأخذ، ودخل على بقيش مسدد ويحيى هما بصريان، ويحيى دخل المدينة قال حدثنا ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما أقل، فيما أقل أي فيما هو أقل، هذا من حذفه صدر السلام عالم طوله على قليل. والفعض عندهم كثير منجلي في عائد متصل ينتصق عليه، وفي ذا الحذف أيا غير أي، وبعضهم أعرب أي كما وأعربت ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير وحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أن يكتفي إن يستطل وصله، وإن لم يستطل فالحذف نزر، إذا هذا نزر هذا قليل، لأن شرط حذف صدر الصلة أن يكون مستطالا، وأما هذا أقل هذا ما في طول، فيما أقل من خمسة، لكن من خمسة أو ست هذا الجار ومجد أوله طيب، إذا يكون مما استطال مما استطيل، ولذلك حذف صدر فيما هو أقل من خمسة أو ست صدقة ليس خمسة أو ست. والوسق بالفتح والوسق والوسق بالفتح والكسر جمع أوساق وأوسق، هذا ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا في أقل من خمسة من الإبل الزوج، من الإبل الزوج، الإبل اسم جنسي، الإبل اسم جنسي، والزوج كذلك اسم جنسي يطلق على الثلاث إلى ما بين تسع وثلاث قالوا الزوج، لذلك قال خمس مقيد الزوج لأن الزوج يطلق إلى تسعة. الزوج صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الوريق صدقة، من خمس أواق أوقية مؤنثة، ولذلك قال من خمس أواق ما قال من خمسة أواق، لماذا ذكر العدد؟ لأن هذا لأن المعدود مؤنث، ومن القاعدة أن هذه المسألة يقال لها مسألة لبس فيها الرجال، لبس فيها النساء براقع عمائم الرجال، ولبس فيها النساء براقع النسوان، هذه مسألة تذكر مع مؤنث وتؤنث مع المذكر، ولذلك خمس أو سكن وسك هذا مؤنث، وكذلك هذا خمس وسك وذكره مؤنث، لذلك أو خمسة. وأما هذا مؤنث أوقية، والأوقية أربعون درهما من الورق صدقة، وهذا معنى ما يقولون يعني نصاب الفضة مئتا درهم، هذا هو مئتا درهم، لأن مئتا درهم هذا هو عبارة عن خمسة عن خمس أواكب، كل أوقية أربعون درهما، أربعة في خمسة كم؟ أربعين في خمسة في خمس يكون كم؟ مئتين، هذا هو معنى نصاب الذهب الفضة. قال أبو عبد الله هذا هو نفس الكلام الأول، وهذا هو الحق أن يكتب عنده، هذا أي هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي قال به ليس فيما دون خمسة أو خمسة أو صدقة. تفسير الأول الأول ما هو؟ فيما سقت السماء وكان كذا وكذا وكذا العشر. قال إذا إذ قال إذ قال إذا قال ولا إذ قال؟ إذ قال ما في إذ؟ ما في يونينية طبع اليونيني هذا؟ إذ ما في، أنت عندك إيه؟ هذا نوني، هذا هو نوني فرعي، إيش هو؟ أيوه أنت هذا هو نوني، إيش قال لك؟ إذا قال ما يناسب، يناسب إذ قال لأنه قال، تعليل هذا يعني على كل حال يعني، والشارع ما تعرض له إذ قال ما تعرض له في الشرح هنا على كل حال ما يعجبني، يعجبني إيش إذ بس إذ قال أيوة لا هناك هناك يقول إذا قال الله مستعان ويقول هنا قصد الله لتعرض له قال قصد الله إذا بالألف بعد معجمة في الفرع وأصله والنسخة المقروءة على الميدومي وجميع ما وقفت عليه من النسخ المعتمدة ولعلها سبق قلم وإلا فالمراد هنا إذ التعليلية شوف حتى هنا إذا إذ التعليلية إذ إذ إذ إذ إذ التعليلية نعم يعتمر أن تكون إذا بمعنى حين هذا توجيه من قصد الله يعني هذا نحوي قصد الله يعني هذا شرح سمى إرشاد إرشاد إرشاد الساري هذا خلاصة من فتح وعمدة وعمدة القاري العيني والفتح هذا كتاب طيب صغير ومختصر فهذه طبعة اليونية هي المعتمدة البخاري معتمدة، هي معتمدة ونسخها معتمدة، وذلك لأنها صححت بين عالمين جليلين جامعين بين الفنين علم الحديث وعلم العربية. وذلك أن ابن مالك رحمه الله تعالى لما حل بدمشق وانتقل من مصر وجاء أصلا من جيان هناك من المغرب إلى مصر، ثم انتقل إلى دمشق وحل بها، كان في ذلك العصر إمام وقته في الحديث اليوني أبو الحسن اليونيني، فهو كان من أفاضل العلماء، وكان عنده نسخ البخاري مسموعة بجميع رواتها كريمة وابن عساكر والعاصلي وإلى آخره. فطلب منه أن يقرأ أن يسمعه صحيح البخاري، وهذا إمام في العربية في اللغة والنحو والصرف إلى آخره. فوافقوا على ذلك فقرأوا الكتاب في 70 مجالس، ختموا البخاري 70 مجالس، وذلك يقرأ هو ويسمعهم، وابن مالك يراعي قراءته، فإذا مرت كلمة يقول له ابن مالك هكذا روايتك، يعني إذا ما ظهر له وجهها في العربية يفكر فيها ويسجلها، وإذا كان هناك روايتان يقول له إيه هكذا، يقول له روايتان بالكسر والفتح وتكتب فوقها معا، كلمة موجودة هنا في الكتاب هذا معا، على كلمة على بعض الكلمات يقول إيش معا معا، معناه الضبط الكسر والفتح كلاهما روايتان صحيحتان. وهكذا انتهى الكتاب، ويوجه ابن مالك بما أعطيه من قوة العربية الكلمات المشكلة في الجلسة نفسها. ثم أخر ما تبقى مما يحتاج إلى مراجعة أصول العربية وشواهدها إلى ما بعد الكتاب، نهاية الكتاب، فألف بذلك شواهد التوضيح، وهذا كتاب مهم لا يستغني عنه طالب علم الحديث، لأنه ما شاء الله الإمام في العربية. فكتب ذلك وأتى بشواهده من الآيات القرآنية وكذلك الأبيات الشعرية، وهذا شواهد التوضيح مطبوع الآن موجود، لكن نسخته سقيمة. هذا هو. فلما انتهى الكتاب كتب قال سمعنا وعلى إمام الحديث كذا وكذا وكذا، وكتب كذلك أيضا سمع علي هذا الكتاب صحيح البخاري من أول إلى آخره، إمام مالك أزمة العربية وإلى آخر مدحه، وهكذا نسخ هذا الكتاب بهذا. فكل ما كتب من ذلك الأصل يسمى الفرع، في الفرع كذا وفي أصل يونانية كذا، وهذا هو المعتمد في صحيح البخاري ومسلم، لكنه في عودة الأخيرة الظاهر أنه دخلت فيه تصريح أو تصرفات من بعده النساخ، والثقة بهما هو مثل الأول، ويقال أنه جزئ 9 أجزاء في عهد عبد السلام ابن عبد السلام، وكان تلميذه من ذلك العيد، وكان غزوة التتار في ذلك الوقت، كان العلماء يدعون الله سبحانه وتعالى ويتدارسون بينهم صحيح البخاري، فجزأوا 9 أجزاء، ورأى التلميذ هذا من ذلك العيد نعس في الجلسة، ورأى أن جيش المسلمين انتصروا في آخر غزوة في الشام، جاء من من من من, من الشرق المغول مغول يعني إلى الشام وهزيم هناك، فقال فانتبه أبشروا أنا رأيت رؤيا بأن جيش المسلمين انتصر، مشى ففرح وكبروا إلى آخره. ففي ذلك الوقت يقال إن أمير أو ملك مصر أمر أن ينزع من كل امرأة ما فيها من الحلي في أذنها وفي عنقها، وسحب من زوجة الملك يقال لهم 100 أوقية أو 100 كذا وزن من واحدة فقط، وفما بالك بنساء الأمراء والوزراء إلى آخره. فصار ذلك عدة لتجهيز الجيش، فانتصروا بذلك وهزم الله تعالى إلى آخر الدنيا التتار. فهذا هو سبب تجزئة 9 أجزاء، هذا هو 9 أجزاء، دائما يكون 9 أجزاء، وبعضهم يجعلوا 3 في واحد. الحاصل إن هذا الكتاب معتنى به، والروايات مختلفة، والأضبط الروايات كما يقال رواية أبي ذر الهروي، وهذه التي اعتمد على صاحب الفتح. صاحب الفتح يشرح أولا على رواية أبي ذر، ثم يذكر الرواية المختلفة في الشميهاني، ويقول أنه في الشميهاني راوية فقط وليس عنده تحقيق علمي، علميا ليس محققا إلا أنه راوية. وأما أبو ذر فهي أضبط روايته، وكذلك كريمة بنت أحمد التي قرأ عليها خطيب البغدادي لسماع للتبرك بخاري صحيح البخاري من أول إلى آخر 3 أيام، هذه كريمة بنت أحمد المروزية. فهذا الكتاب معتنم من ذلك العصر أو من قبل ذلك العصر، ولا يبقى ذلك يعني ويبقى ذلك إلى الآن باقي وهو المعتمد في النسخ. لكن الآن نرى في الساحة كثير من التحقيقات وما إلى ذلك، ولكن تحقيق بدون تحقيق، هذا لا يعتمد عليه. العصر المعتمد هو هذا وينبغي عنايته. وزيد على ذلك أن صاحب الفتح اعتنى بذلك وبين النسخ المختلفة، لكن أشد منه القسطلاني، فإنه اعتنى بتلك الروايات كلها في شرحه، وكانت تلك الجزء الأول أو الجزء الثاني وجده وحقق عليه الكتاب، وبعد فترة طويلة أو بعد زمن وجد يدور به رجل ليبيع الجزء الثاني، ففرح بذلك وأخذه منه وكمل الكتاب عليه. فيقول أحمد الشاكر رحمه الله تعالى في خطبة هذه النسخة له تحقيق في هذا، وتكلم في هذا ما شاء الله بكلام يعني مفيد جدا في مقدمة البخاري هذا، ويعني أكمل كتابه هذا الأصلاني بتلك النسخ كلها وهو يعتني بها. ولذلك نفضل في الرواية المختلفة أو في تحقيق النسخ المختلفة شرح القسطلاني لهذا. قال ماذا؟ قال باب ليس ما دخل السؤال هذا خلاص انتهينا منه. قال ايه؟ قال ايه وماذا؟ اذ قال هاتين، اذ قال هو كتبه نسخة، وعلى كل حال وهو وجهه فيما ما يعجبنا قول القسطلاني إن إذا صحت النسخة إن إذا تكون بمعنى حين، فهذا طيب، توجيه طيب هذا. فيقول إذ قال حين قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم، هذه قاعدة مضطردة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل السبت أو بين، بما زاد أهل السبت إذا كان في زيادة نأخذ الزيادة، أو بين إيش معناه فيما كان ناسخ ومنسوخ، أو كان إيش مطلق ومقيد، أو كان عام وخاص، في مثل ذلك نأخذ بما بين المبينون. وهذه كما قلنا وذكرنا حيثياتها فيما سبق أنها مسألة معمول بها، إلا أن هناك تفصيل في التحقيق لا بد من التفصيل، ليس كل زيادة ثقة، ليس كل زيادة ثقة مقبولا، مع أن زيادة الثقة كثيرا يقبل، ولذلك نقول عارض في تحديد أو في تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث الذي يعني ماذا اتصل سنده وعدلت نقلته ولم يشذ ولم يعد، نقول لم يشذ هذا زائد لا فائدة فيه، لا ينبغي إدخاله أصلا لأنه يفسد المعنى. وأنا دائما أكتب هذا في شرح مقدمة المسلم، وكذلك في شرح الألفية كتبت هذا، وهو أن هذا أولا ليس موجودا في كلام المتقدمين كما قال الحافظ في النكت، قال ما في، وثانيا إذا قلنا الحديث الصحيح ما ليس في شذوذ، والشذوذ عبارة عن مخالفة كذا، وهذه المخالفة إذا ذهبنا إلى باب زيادة الثقة وجناهم يقبلون زيادة الثقة وإن كان لها شروط يقبلونها، فإذا قلنا الحديث الصحيح ما ليس في شذوذ فقد عاكسنا هذا، معناه لا يقبل أبدا إذا في شذوذ لا يقبل، لا الشذوذ نوعان، شذوذ يقبل وشذوذ لا يقبل، إذا ترجعت قرينته يقبل، وإذا ما ترجعت قرينته يرد. فإذا هذا الصحيح في تعريف الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدول ضابطين تمام تمام الضبط ولم يعل، هو هذا. لماذا؟ لأن المقصود نفي العلة، نفي العلة، فإذا انتفت العلة وظاهره متصل السند وثقات وعدوله ثقات العدول ورواة ثقات العدول وضابطون تمام الضبط، ماذا بقي؟ ما بقي شيء، تمام الضبط ومتصل وثقات وكل إلى آخره انتهى. إذا بعد ذلك ما في إلا أن نصحه. طيب، وبعد التفتيش لمن كان ماهرا في علم في صناعة الحديثية وجد على علة على شيء مما يعني مما ينقض هذا، فنعتبره ماذا؟ علة. إذن ليس المخالفة تؤدي إلى هذا. المخالفة لا تؤدي إلى هذا وإن سميناها شذوذا، إنما يؤدي العلة القادحة التي تعاكس أو تعارض الصحة. إذن الحديث الصحيح والذي يعني اتصل سنده بنقل عدل ضابط تمام الضبط ولم كذا ولم يعل، هذا هو الحديث الصحيح لهذا المعنى، لأنه إذا قلنا الشذوذ يعني معتبر في الصحة ينافي زيادة الثقة، قبول زيادة الثقة. قال ماذا؟ قال أبو عبد الله وانتهينا من هذا. قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، أي عند قطع النخل، عند قطع ثمرتها، يعني معناه متى يؤخذ لا يؤخذ قبله، لأن هذا تكليف لصاحب البستان بأن يأتي بتمر من عندي، وهذا لا، ولا يؤخر لأنه ربما يضيع المال ويضيع صاحبه فيتضرر الفقراء. إذن عند جزاز النخل يؤخذ من أصحاب النخيل، يعني التمر الذي وجب عليه عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حسن وحسينا أن يأخذ تمر الصدقة، فلما لاكها بفيه أدخل أصبعه وأخرجها. أما تعرف أنها لا تحل من الصدقة أخرجها من فيه، أما يمسها ما في شيء، مسه ما في شيء، وإنما أكلها لمن لا تحل له نعم ممنوع. وبإسناد متصل قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي. عمر بن محمد هذا من أفراد البخاري والنسائي، لا يروي عن أصحاب الكتب الستة إلا هما، صدوق ربما وهم من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثني أبي، أبوه كوفي صدوق من التاسعة. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان الخراساني نسيل مكة، هذا ثقة سبت عابد، إلا أنه اتهم برأي جهم فهجره أهل مكة فأسنر إليهم وتاب، هذا كان هكذا في مكة. قال عن محمد بن زياد الجمحي البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، يؤتى بالتمر عند صرام النخل، هذا هو محل الشاهد. معنى ذلك يؤتى سواء كان بصدقة الفرض أو صدقة التطوع، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل أصحاب النخيل أن يأتوا عند كونه إذا صلح للأكل بمجموعة من نخيلهم وعلقوا في المسجد، فماذا؟ ففقراء المهاجرين يأكلون منه عشاء وغداء وفطورا إلى آخره. ولذلك لما مر ورأى حشفا معلقا هنا فأخذ، فكان عنده أرجون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذا إن صاحب هذا الحشف سيأكل حشفا في الآخرة كيف أسأله؟ وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله أكبر، الشيطان يعدكم فقط، قل لو أعطيت هذه الطيبة أولادك بقوا بلا شيء، الشيطان هكذا يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه فضلة، والله واسع عليم. الله أكبر. قال ماذا؟ بتمر الصدقة. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما أيوة يتمتها بتمره، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، وحتى يصير هذا بتمره كله، يعني بعضهم ما شاء الله بتمره وهذا من تمره بعضه، يعني مختلفون الذين يأتون عنده، حتى يصير كوما من تمر مجموعة ما شاء الله يتجمع عنده. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، هذا معه بالشعير. وهل يترك الصبي يلمس فيمس تمر الصدقة؟ جائز. فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه صغير هذا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ هذا محل الشاهد واضح، ومحل الشاهد للباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتى متى؟ عند صرام النخل، فدل على أن الصدقة تؤخذ في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى باب من باع ثماره أو نخله. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره. هذا الباب عقده ربما يتوهم توهم، لما علق الله تعالى وجوب الصدقة في المال في المزروع أو في النخيل مثلا، ربما الإنسان يتحرج يريد أن يبيع ماله بستانه وهو يعني مثمر رطب وكذا، فربما يتحرج أن يبيعه لأن عليه صدقة، هل يمنع أم لا؟ البخاري يقول لا يمنع، لا يمنع. لماذا؟ لأنها ذهب. وأما الزكاة فيؤديها من عنده، مو من هذا، باعه ورع صاحبه أخذه. من يجب عليه؟ يجب عليه صاحب الايه؟ صاحب البستان الأول. وهذا يؤدي من غيره، وهذا يؤدي من غيره. قال ولذلك قال فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب في الصدقة. باع ثماره قبل أن تجب في الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجب في الصدقة، فهذا متى؟ فهذا يعني يؤديه الثاني المشتري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا ذكره كحجة. وذلك إن البخاري يقول لا يحجر على صاحب البستان أن يبيع بستانه سواء وجبت في الزكاة أم لم تجب، وإنما الزكاة أعدها من تبره. إذن لا يحجر عليه في البيع لأن يتضرر به. والدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها يجوز أن تبيعه. إذن أطلقه وعمم ماذا؟ من وجبت فيه الزكاة ومن لم تجب فيه الزكاة، من وجبت عليه الزكاة أو لم تجب فيه الزكاة. مثلا إذا كان في ماله خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، أليس كذلك؟ باعه طيب، وهذا ما يرفع شيء. الذي فوق خمسة أوسق عليه الزكاة، لا يمنع من ذلك لأن بيعه جائز بنص الحديث إذا بدا صلاحه. فلن يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولو كان هناك من وجبت في الزكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا من كان عليه الزكاة فلا يبيعه حتى يؤدي زكاته، ما قال هذا، فدل على جواز ذلك. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. وفي السنة المتصل قال حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد عن الماطي البصري قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أخبرني عبد الله بن دينار مولى ابن عمر قال سمعت من عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى يذهب عهده حتى يبدو صلاحها. هذا الحديث رسول صريح في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. وخالف الحنفية في المسألة وقالوا يجوز بيعها مطلقا، وهذا رد عليهم صريح. وذلك أنه لماذا؟ لأنك بأي شيء تأخذ مال أخيك؟ إذا منع الله ثمرته فبما تأخذ مال أبي أخيك؟ هذا يعني لأنه إذا بدا صلاحه وصلح للأكل بيعه، لأن المشتري يستفيد منه لأنه صلح للأكل فجاز أن تبيعه. فالشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيعه بعد بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح يشمل من وجب فيه الزكاة ومن لم تجب فيه الزكاة، فلم يمنع أحد منهما عن بيعه. وصبدو الصلاح أن يعمل عهده، وذلك لأن يصلح للأكل، لأنه بعد هذا خلاص أمن من الصعب، ما صار إلا أن يعود إلى التمر. وأما قبل ذلك فإنه ربما يأتي برد، وربما يأتي شيء، وربما يأتي دمل، وربما يأتي كذا ويفسده ويتنكد عيشه المشتري، لأنه ما وجد شيئا ودفع ثمنه. ولذلك نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله تعالى السهل المتصل حدثنا عبد الله بن صفة التنسي أبو محمد كلاعي التنسي الأصلي الدمشقي التنسي الأصلي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد الجمحي الإسكندراني عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم، عطاء بن أسلم المكي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبسند متصل قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك إمام دار هجر عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تزهو حتى تزهي حتى تزهي أزهى وزهى ثلاثيا ورباعيا حتى تزهي أو تزهو. وإزهاؤها معناه أنها صلحت الأكل صارت حمراء أحمر، أي حتى تحمر. وهذا قال حتى تحمر حمار وحمر حتى تحمر رواية أيضا في موضوع آخر، يعني معناه حتى تصير أحمر، ولا تصير أحمر إلا هي صالحة رطب تصلح. وقبل ذلك إذا كان أخضر لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن المس أزهى معناه صار زهوا، والزهو يعني أوائل الرطب، يعني صار صالحا للأكل، فإن ذلك يجوز بيعه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. هل يشتري صدقته؟ هل يشتري صدقته؟ هذا الحديث، هذه المسألة فيها خلاف، والنص أيضا يعني مختلف في هذا. هل يشتري صدقته؟ وعلقه إيه؟ وترجم بصيغة الاستفهام، لأن الحديث يحتمل وجهين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه حمل فرسا، حمل فرسه في سبيل الله، فأضاعه صاحبه وأراد أن يبيعه بنص من الثمن، فجاء عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الذي يعني أعطيته الفرس أضاعه ويريد أن يبيعه برخص، فهل لي أن أشتريه؟ قال: لا، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. إذن هذا يحتمل حد وجهه، إما أن لا تبيع في صدقتك ولا تعود، لا تعود في صدقتك ولا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم. إذا نظرنا إلى أول الكلام، لا تعود في صدقتك مطلقا، أو لا تعود في صدقتك يعني بملاحظة آخر الكلام، وهو أنه أراد أن يشتريه برخص فينزل قيمته، وهو أعطاه له مرتفع القيمة، فإذا يكون عودا في الهبة، فما لم يكن كذلك يجوز أن يشتريه، وهو كما إذا كان بثمنه أو أزيد من ثمنه يحتمل أن يكون هذا المعنى. والظاهر أن البخاري يرى ذلك، وهو علقه بهذا لأنه محتمل لهذا ولهذا. وأما تشتري صدقة غيرك، جزم به فقال: ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، وإنما الكلام في صدقة نفسه. فإذا كان صدقة نفسه في خلاف بين العلماء، العلماء اختلوا في ذلك، منهم من أباح ذلك مطلقا، ومنهم من نهى لظاهر الحديث، والظاهر أن البخاري يتوسط في ذلك. إذا كان يكون يعني معناه عودة على هبته، وذلك أن يشتريه بأقل من ثمنه، فهذا لا يجوز لحديث عمر أن الظاهر في هذا، وإن كان أكثر من ذلك زائد كلف وكان أكثر من ذلك يجوز، والظاهر أن هذا هو أعدل الأقوال. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش هذا تعليل بقوله ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى متصدقا خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وأما إذا عرفت أن هذا صدقة وصل إلى فلان من فلان، يجوز أن تشتريه بأقل بأكثر بأرخص بأعلى أغلى ما في مال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير منصوب الى جدي المصري، ثقة من أثبت الناس في الثور في الليث، وانما تكلموا في روايه عن مالك. قال: حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر، عن عقيل بن خالد الايلي عن ابن الشهاب. هذا الليث بن سعد امام اهل مصر، وقد ذكرنا ترجمته في عده مجالس، وهو من اثرياء مصر، ويقال هل مليك مصر أم الليث أعلى يعني جماعة كان عنده دخله قال في السنة 80,000 دينار. 80,000 دينار، تصوروا الآن كم في المساوي دينار أيام ذاك اشترى بها شاة أو شاتين، أعطاه دينارين ذلك الصحابي فاشترى بها حليبة شاة وأبقى الآخر، يعني غالي 80,000 دينار، ولم تجب عليه زكاة قط، يصرفها كلها. وكان عنده سفينتان، سفينة للركاب وسفينة للطعام والشراب، وأهل هذه السفينة يأكلون من هذه السفينة ويعيشون أبدا هكذا. وكان له يعني إمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يزوج بناته يرسل إليه يقول له: نحن نريد نزوج بناتنا وما عندنا شيء، ويرسل له هدايا من الذهب وما إلى ذلك. ما شاء الله، كان من أصفياء الناس. قال: ماذا عن عقيل بن خالد الأيلي؟ هذا عقيل بن خالد أيلي، وأيلة قرية بين مصر والشام، ولكنه انتقل إلى الشام، سكن الشام ثم مصر ثم مكة، الثلاثة كلها الأربعة كلها سكنها. عن ابن شهاب، وكان من أصدق الناس ابن شهاب، لأن ابن شهاب قال أنه كان في الأرض في أيلة، وكان ينزل عنده ما شاء الله، فامتص علمه الله أكبر. فهذا كان له خصوصية من الشهاب. عن ابن الشهاب محمد المسلم، عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، يعني أعطاه لشخص وقال: أغزو في سبيل الله وما فيه خيرات. هذا لك. قال فوجده يباع، ذلك صاحبه أضاعه فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، أي طلب أمره، فقال لا تعود صدقتك. فبذلك كان من عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. يعني لو اشترى وكيله عمر رضي الله عنه عملا بهذا الحديث، لو اشترى هو نسيانا أو عمدا، أو اشترى وكيله مثلا شيئا تصدق به من عمر، لا يتركه أبدا في يده، يتصدق مرة ثانية، لا يتصرف به عملا بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أسامة النسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده لم يقم بخدمته، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. هذا هو كأن البخاري يريد أن يقيد إطلاق الحديث الأول بهذه الرواية، الرواية الأولى مختصرة، وهذا قال عمر أراد أن يرجع إليه لأنه برخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. فإذا قال يفهم من هذا أن سبب النهي أنه رجوع في الهبة لأنه أقل من قيمته، فلو كان أعلى من ذلك يفهم منه جوازه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتي، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتي كالعائد في قيئه. الحاصل أن البخاري يعلق بصيغة الاستفهام، والظاهر أنه يعني محتمل الأمرين، ولذلك عزى أو يعني وكل الأمر إلى من يقرأ الباب، فإنه يتخير بين هذه وهذه، لأن هذه تدل إذا نظرنا إلى أنه عود في الصدقة على الإطلاق نهينا عنه، وإذا نظرنا السبب أنه كان برخص لم ننهى كما إذا كان زائد عن ذلك، وهذا هو الذي هو. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من بعدك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأحسن من الأبصار ما فوتنا عيدا، وجعل ذلك من نجا سرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية عبادنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا رب العالمين. هذا ما في خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.